على قد ما انت تعبني انت بحبك انت معرفش ليه وكل مرة اقول دي مرة ولا جدني مرة طب اعمل ايه روحي وعيني عليك شوية وحبك مش نسيه ليكي روحي انت حياتي انت بحبك انت لو بس ليلة تجيني ليلة سنين طويلة تعب لي حالي يا اغلى غالي ريح لي بالي معاك على قد ما انت تعبني انت بحبك انت وكل مرة اقول دي مرة ولا جيت دي مرة روحي وعيني عليك شوية وحبك مش نسيه